الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع مقدمة أولى لبرنامج جديد عنوانه سبل الوصول وعلامات القبول، ينطلق هذا البرنامج الجديد من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لنا الوحي كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا هو التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان إذا عرف الله ينشأ عنده سؤال كبير: كيف أصل إليه؟ حدثتك عن ملك عظيم، تقول لي: هل من سبيل إلى الوصول إليه؟ إذا كانت أسماء الله الحسنى تعريفا بذات الله عز وجل، فهذا البرنامج كيف نصل إلى الله جل جلاله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى؟ وكأن هذا البرنامج يتكامل مع البرنامج السابق. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته فضلى. السؤال: كيف أصل إليه؟ ما الوسائل التي تعجل الوصول إليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك ينطلق هذا البرنامج من هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاءه في الدنيا الاتصال به، لقاءه في الجنة في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليكن هذا العمل خالصا لي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هذه الآية كان عنوان هذا البرنامج: سبل الوصول وعلامات القبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك حينما قال الله عز وجل: وأن أعمل صالحا ترضاه، قال بعض العلماء: العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أيها الإخوة، يقع على رأس الأعمال الصالحة الخلق الحسن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، أوتي الوحي، أوتي المعجزات، أوتي جمال الصورة، أوتي الفصاحة، حينما أراد الله أن يثني عليه أثنى عليه بالخلق الحسن، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. من هنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كلها بمكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكلمة أتمم مكارم الأخلاق فيها واقعية، لأن العرب كانوا على نوع من الخلق، الشجاعة والكرم من القيم الأصيلة لهذه الأمة قبل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم سألوا السيدة عائشة، قالوا: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هذه الزوجة الوفية: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم قالت: اقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم بفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالت: هكذا هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، كان خلقه القرآن. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع، يعني تقول بئر جم أي ماؤه كثير، يعني كان كثير التواضع. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع وافر الأدب، تواضع كثير وأدب جم. يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه، يهتم به صغيرا كان أو كبيرا. أما إذا صافح أحدا كان عليه الصلاة والسلام آخر من يسحب يده إذا صافح. في شخص بصافح بأصابعه، في استعلاء، في شخص ما بيسلم، في شخص ما بينتبه إلا لإنسان كبير. أما هؤلاء الدهماء السوقة لا يلتفت إليهم. كان عليه الصلاة والسلام ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح. وإذا تصدق وضع الصدقة بيده، في يد المسكين، تطيبا لقلبه. وضع الصدقة بيده في يد المسكين. وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس. يعني في أشخاص كثيرون إذا ما كان بالصف الأول يتبرم، يتكلم كلام قاسي: لا تعرفون أقدار الناس. وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس، لم يرى مادا رجليه قط، إلا إذا إنسان معذور وضع ثاني. أما إنسان صحيح لم يرى مادا رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، لم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. يعني الإنسان يخدم نفسه. أحد الصحابة وقع زمام الناقة من يده، فنزل من على الناقة ليأخذ زمامها، فصحابي آخر قال: قل لي. قال له: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا، ما دام أنت قادر اقضي حاجتك بيدك، اخدم نفسك، هذا من التواضع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. هذه أخلاق النبي. بهذه الأخلاق وصل أصحاب رسول الله إلى مشارف الصين وإلى مشارف باريس. ولو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن ما خرج من مكة المكرمة، يقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد، قال: لو دعيت إلى كراع، أقدام الدابة، لو دعيت إلى كراع بالغنين بظاهر المدينة لأجبت. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ويقبل عذر المعتذر. كان يقول: من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. من جاءه أخوه متنصلا يعني اعتذر ونفس شيء، فقال النبي الكريم: فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. وكان يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخفف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره، وكان في خدمة أهله. هي بالنص: وكان في مهنة أهله، أي في خدمتهم. يعني رجال كثيرون يأنفون ويترفعون أن يساعدوا زوجاتهم في عمل البيت، وكان في مهنة أهله. طبعا صواب كلمة مهنة بلك المهن، صوابها الحرفة. أن تقول مهنة وتقصد بها حرفة هذا خطأ سائق، صواب المهن الحرف. وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم، مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبائس. وكان يمشي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وكان يمشي هونا خافض الطرف من تواضعه، متواصل الأحزان. إذا واحد حقق أهدافه بالحياة لا يعنيه الناس، لكن في إنسان تسأله كيف حالك، يقول: والله أنا ما في عندي مشكلة، بس أنا متألم لما يعانيه المسلمون. يعني إن لم تبكي لما يقع في بلاد المسلمين من قتل ومن نهب ثروات ومن اعتداء على الحرمات، أنت ألست مسلما؟ أليس هؤلاء قومك؟ كان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة، كلام هادف. هذا اللغو: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طويل السكوت. كان يرى أكثر دهره صامتا، فإذا تكلم بذ القائلين. إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كلام مركز، كلام واضح، كلام معبر، ما في لغو بكلامه. والمؤمن إذا عد كلامه من عمله ضبط لسانه. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وكان دنساً لطيف، كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطي بشره عن أحد، في ابتسامة تعلو وجهه دائما، وكان ذلكا ليس بالزاحف ولا المهين، لا يهين أحدا، لا يحمر الوجوه، لا يحرج، يعظم النعمة وإن دقت. شربت كأس ماء، هناك من لا يستطيع شربها. أكلت مع أهلك، هناك من لا يستطيع أن يأكل الطعام. سيروم تمشي على قدمين تتحرك، هناك من كان طريح الفراش. يعظم النعم، بل في بعض الشمائل كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، لا يضم منها شيئا. في أشخاص كثيرون بيشمئز من بعض الأطعمة، بيعلق تعليقات سيئة، ما ذم طعاما قط عليه الصلاة والسلام ولا مدحه، ما ذم طعاما قط ولا مدحه، ولا يذم مذاقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لسقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح. في أشخاص يرفع صوته، يدفع الباب، يكسر الآنية، يسب. إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. كان يؤلف ولا يفرق. يدخل لبيت أخته، ما هذا البيت؟ هي راضية عن زوجها، أدخل في قلبها الشك. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، مقرب من الله، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يعني يعرف أقدار الرجال. جاءه عدي بن حاتم فانطلق به إلى بيته، وكان عدي بن حاتم يظن أنه سيلقى ملكا. استوقفته امرأة في الطريق، وقف طويلا تكلمه في حاجتها، قال والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخلا البيت دفع، يقول عدي بن حاتم، دفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفا. قال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها، وجلس رسول الله على الأرض. يتفقد أصحابه. نحن الحد الأدنى إلنا أخ يأتي كل درس شجر، طيب غاب اليوم نسأل عنه. يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يعني في إنسان ما عنده مشكلة لا يهتم بالناس، في إنسان آخر ما في عنده مشكلة لكنه يهتم بالناس، يهتم بأرزاقهم، بأقواتهم، بدخولهم، بصحتهم، بمشكلاتهم. يحسن الحسن ويصوبه، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهمه. الحسن يجب أن تثني عليه. طيب إنسان دخله محدود لكنه أخلاقه عالية جدا ومستقيم وبيته إسلامي، لأنه دخله قليل لا يحسنه. يجب أن تحسن الحسن وأن تقبح القبيح. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، يعني هو المبدأ الوسطي. أيام تحب إنسانا تتغاضى عن معاصيه الكبيرة، وأحيانا تبغض إنسانا فتنسى كل محاسنه. لذلك ورد أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. شيء عجيب، ما التقى النبي بإنسان إلا ظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليه. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يلتقي بالصغار وبالكبار، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول كان دائما البشر في ابتسامة، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي. شيء ما أعجبه يتغافل عنه، ظل خفيف. ولا يخيب فيه مؤمله. إنسان علق عليه آمال لا يخيب فيه مؤمله. وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. هذا الذي يقلد الناس في مثليتهم في تكلمهم ليس من أخلاق النبي الكريم. لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. وهو يعيش مع إخوانه يضحك مما يضحك منه أصحابه. في شخص عامل كهنوت، لو أصحابه ضحكوا يبقى عبوسا قنطريرا، يضحك مما يضحك منه أصحابه ويتعجب مما يتعجبون ويصبر على الغريب وعلى جفوته. قال له أعطني يا محمد من هذا المال، فهذا المال ليس مالك ولا مال أبيك. قال له صدق إنه مال الله. في غلظة، مرة شده أعرابي من ثوبه حتى أثر على رقبته الشريفة. ويصبر على الغريب في جفوته وفي مسألته، ولا يقطع على أحد حديثه، مستمع من الطراز الأول. والحديث عن سمائله لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل جلاله لخصها بكلمات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بالخلق العظيم نتقرب إلى الله العظيم. أيها الإخوة، يعني جمعت لكم عددا من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخلق العظيم. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وإن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. يعني أعلى مرتبة في الإسلام الخلق الحسن، أعلى مرتبة في الإيمان الخلق الحسن، وإن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. البطولة أن تكون حسن الخلق في البيت. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. وإن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وأن من أقرب المؤمنين مجلسا للرسول يوم القيامة أحسنهم خلقا. وأن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن. إن خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن. وأنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. أثقل شيء في الميزان وإن الله يبغض الفاحش البذيء، يتكلم في الفواحش، بذيء اللسان. أما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها الإخوة الكرام، سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به، أولئك هم الأكياس. أيها الإخوة، في لقاءات قادمة إن شاء الله نتابع الحديث عن الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الله، ونتحدث أيضا عن صفات هذه الأعمال حتى تكون مقبولة عند الله. فبرنامجنا سبل الوصول وعلامات القبول، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.